بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب مطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فارل اليعقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع آفة عظيمة من آفات النفوس، ألا وهي آفة العجب، عجب الإنسان بنفسه. سأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من العجب. يقول فيه رحمه الله تعالى: والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع. طبب بعلم أنه تعالى هو مصور وموت الآلام. تكلمنا عن تعريف العجب في اللغة، وعن معناه المذموم في الشرع، وذكرنا ألوانا من العجب، أنواعا من العجب. ذكرنا أنواعا من العجب، من ذلك عجب الإنسان ببدنه وجسمه وصورته الظاهرة، ومن ذلك عجب الإنسان بقوته وبطشه، ومن ذلك عجبه بعقله وكياسته وفطنته، ذلك عجبه أيضا بنسبه الفخر بالأنساب، عجبه بنسبه أو بانتسابه إلى أهل السلطان والإمارة، العجب أيضا بكثرة المال، العجب بكثرة الأولاد، العجب بالرأي. فذكرنا ثمانية أنواع من أنواع العجب، كلها ذكرها صاحب الإحياء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فذلك أنواع العجب، ولا تنحصر في تلك الأنواع، كل واحد يعجب بشيء، كل واحد قد يعجب بشيء أو بأشياء أو بألوان من هذه الأنواع التي تقدم ذكرها والحديث عنها. والعجب محرم كما ذكرنا، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يصل بالإنسان والعياذ بالله عز وجل إلى الكفر والخروج من الملة، أن تعظم النعمة في قلب الإنسان وينظر إليها بعين الإجلال والإكبار وينسى المنعم سبحانه وتعالى، هذا قد يصير به للكبر. فهم يقولون إن العجب بريد الكبر، الإنسان يتكبر لأنه أعجب بنفسه، يرى نفسه، كما جاء في قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولم يقل سبحانه وتعالى أن استغنى. الغنى ليس سببا مباشرا في الطغيان، فقد يغتني الإنسان ويكون غنيا ويبقى متواضعا ولا يعجب بنفسه، لكن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه حين يرى نفسه أنه استغنى. أن رآه استغنى، ولم يقل الحق سبحانه وتعالى أن استغنى، فلم يكن سبب طغيانه الغنى، ولكن هو رؤية الغنى وملاحظة الغنى، فيطغى ويتجاوز الحد، بل قد يصير به الأمر بعد الكبر إلى الكفر، كما وقع من إبليس. إبليس أعجب بنفسه فتكبر فكفر، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فشهد المزية أنه ليس كغيره، يقول: أنا لست مثله، أنا من نار. وكأنه غفل أو تجاهل عن قوله هو خلقتني، فهو الذي خلقك سبحانه وتعالى، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك إبليس إنما كفر بتكبره، إنما كفر بتكبره عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بسخطه لأمر الله عز وجل، وليس بمجرد المخالفة كما ذكرناه في دروس التفسير. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. مجرد الإباء، مخالفة أمر الله، معصية، لا، لكنها ليست كفرا، وقد تكون كفرا. فهو كفر بتكبره على الله واستكباره على أمر الله عز وجل. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لماذا استكبر؟ لقوله، بقوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتلك بعض من أنواع العجب، وذكرنا لكل نوع ما يعالج به. عجب الإنسان بصورته وبهيئته وجسمه، علاجه أن ذلك زائل، وأنه ليس من كسبك، وأنه ليس محل نظر الله، ونظر الله سبحانه وتعالى. إذا مثلا أعجب بقوته فالله أقوى منه، وهو الذي خلقه، خلق الإنسان ضعيفا، فلا حول ولا قوة للإنسان إلا بالله عز وجل. كذلك إذا أعجب، قلنا بقوته، إذا أعجب ببدنه، إذا أعجب بعقله أيضا، بكياسته وفطنته، قلنا فليتفكر في أحوال المجانين وأصحاب الوساوس، كيف أن أذكى الأذكياء يبتلى بوسواس يسير فيجل وتذهب منه هذه القوة النورانية. فعلام يغتر الإنسان بذكائه وفطنته، وكل ذلك محض فضل من الله عز وجل. كذلك الذي يعجب بنسبه ويفخر بنسبه على غيره، فلا نسب إلا نسب الدين. وذكرنا الآيات الواردة في هذا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام حين نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا فاطمة بنت محمد ويا صفية بنت عبد المطلب، اعملا لأنفسكما فإني لا أغني عنكما من الله شيئا. فلو كان النسب يغني عن الإنسان شيئا لا أغنى نسبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يغني هذا النسب، ولم يشفع لأبي لهب، ولم يشفع لأبي طالب، وإن كان شفع شفاعة يسيرة بسبب ما كان من أبي طالب من الذود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو في ضحضاح من نار يغلي، يعني البسون علينا من النار، يغلي منهما دماغه. هذا من أهون أهل النار عذابا. فالنسب لا يغني الإنسان شيئا. وكذلك من كان يعجب بنسبته إلى أهل الإمارة أو إلى أهل السلطان أو إلى أهل الظلم، فيتقوى بأهل الظلم: أنا ابن فلان، أنا عم فلان، أنا. علاج هذا أن يتأمل وأن يتذكر في مآل الظلم وأهل الظلم وما هم عليه من المقت عند الله سبحانه وتعالى، وما توعد به يوم القيامة. وكذلك من أعجب بولده، الولد هبة من الله سبحانه وتعالى ورزق، فكيف يعجب الإنسان بهذا الولد ويذم غيره أو ينتقص غيره ممن حرم الولد؟ والولد قد يكون وبالا على صاحبه. الذرية مسؤولية تحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكذلك من يعجب بماله، هذا العرض الزائل الذي هو في الحقيقة لا مال إلا مال الله عز وجل، فكيف يعجب الإنسان به وهو آيل إلى الزوال؟ وكذلك الإعجاب بالرأي، أن يعجب الإنسان برأيه فيظن دائما نفسه على الحق، ويأبى أن يطاوع غيره مهما بلغ غيره من العلم والرأي والعقل، فهو دائما مصيب، يتكبر عن النصح، لا يرضى أن يكون غيره له موجها. وهذا يذكرون له أدوية وأشفية، منها أن يتأمل الإنسان كم من مرة يظن الإنسان نفسه مصيبا وهو مخطئ، كم من مرة يتكلم الإنسان بالشيء في مجلس بين أهل العلم وأهل التخصص فيخطئ أخطاء فادحة، وقد يسكتون عليه وينظرون إليه نظر الازدراء والاحتقار أنه يتكلم فيما لا يحسن، وأنه أجهل من حمار أهله، وهو يظن نفسه على شيء. هذا يقع كثيرا، إنسان يتكلم في جزئية بحضرة غيره ويجهل المسكين أنه ربما في المجلس من هو أعلم منه بمراحل، بل ربما قد يكون من أهل التخصص، وذلك المتكلم يعجب بكلامه ورأيه أنه مثقف وهو يخلط ولا علم له. فليتذكر أنه كثيرا ما يقع هذا للإنسان، كثيرا ما يقع هذا، يحمله على أن يتواضع وأن ينظر إلى نفسه بعين النقص وأن لا يتكلم فيما لا يحسن. كائن من أنواع العجب، العجب بالوظائف والمناصب، من له منصب أو له وظيفة يشرف بها فيعجب بنفسه بسبب تلك الوظيفة، هذا أيضا من أنواع العجب. هذه أنواع وله أنواع كثيرة. العلماء تكلموا في كل داء عن سببه، ما الذي يحمل الإنسان على العجب، لماذا يعجب الإنسان، كيف لماذا يعجب الإنسان بنفسه. وأن العجب هو وعجب الإنسان بنفسه استحسان الإنسان لنفسه فيتكبر ويتعالى. ذكروا للعجب أسبابا كثيرة، لكن نذكر المهم. من أعظم أسباب العجب الجهل، جهله بنفسه وجهله بربه، من أعظم أسباب العجب أن الإنسان يجهل حقيقة نفسه، ليس واعيا بذاته، فدائما يظن بنفسه الكمال ولا يظن بها النقص، فهو يجهل حقيقة نفسه وأنه ضعيف وفقير وجاهل. هو ضعيف إلا أن يقويه الله، فقير إلا أن يغنيه الله، جاهل إلا أن يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وهو جاهل بربه الغني سبحانه وتعالى والقوي واللطيف والخبير والمتفضل بكل شيء، فهو يجهل هذه الحقيقة. متى يقع للإنسان العجب؟ حين تغيب عنه هذه الحقيقة أن الفضل بيد الله وحده دون ما سواه، أن ما من شيء أنت فيه من النعيم إلا وهو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هذه هي الحقيقة. وما بكم من نعمة، أي نعمة، فمن الله، فمصدرها هو الحق سبحانه وتعالى، فمصدر هذه النعم هو الله عز وجل. فالإنسان يؤتى من الجهل، من جهله بهذه الحقيقة أو من غفلته عنها. هو يعلم إذا كان مؤمنا موحدا يعلم أن النعم من الله، لكنه يغفل، يتغافل عن هذا المعنى، أن ما من نعمة صغيرة أو كبيرة يتقلب فيها الإنسان إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، وإن أجراها الله تبارك وتعالى على يديه أو على يد غيره. فمن أسبابه الجهل، جهله بنفسه وجهله بربه، جهله بنفسه بفقرها بذلتها بجهلها بضعفها، وجهله بعظمة ربه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. فمن عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه بفقرها عرف نفسه بغناه، من عرف نفسه بضعفها عرف الله تبارك وتعالى بقوته، وهكذا. وهذا قلنا لا يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام يحيى بن معاذ الرازي، من عرف نفسه فقد عرف ربه. فهو من جهله بنفسه وجهله بربه يعجب بنفسه. قالوا أيضا من أسباب العجب ثناء الغير عليه، كثرة المدح والثناء. من تعود كثرة المدح والثناء من الناس يعجب بنفسه لا محالة، إلا من رحم الله. من عوده الناس الثناء عليه دائما، ما شاء الله دائما، هذا على خطر عظيم. لذلك لابد دائما أن يراجع نفسه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما مدح رجل رجلا عنده، قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال له ويحك قد قطعت عنقه، كأنك قد قتلته، ويحك قد قطعت عنق صاحبك، يعني أهلكته، سيغتر بنفسه. ولذلك نهينا عن كثرة المدح والمبالغة في المدح، وإن كنا مادحين لا محالة فلنقل نحسبه كذلك ولو نزكي على الله. نعم نثني على الناس بما هم أهله، بما هم أهله، لكن الشأن هنا ليس في المادح، في الممدوح، كيف يتعامل مع هذا المدح، فيتعامل معه بعدم الاغترار به، لا يغتر بمدح الناس له، نعم إذا كان مدحا قصدا. ما معنى قصدا؟ يعني مناسبا موافقا للواقع، لم يبالغوا في مدح، مدحوه بما هو فيه، مدح الإنسان بما هو. فهذا إن شاء الله من عاجل بشرى المؤمن يستبشر بها لكنها لا تغره. مدح الناس يسر ولا يغر، الحمد لله، إذا كان موافقا للواقع. أما إذا زاد عن الواقع بأن مدحوه بما ليس فيه فرضاه بذلك عدوه من الرياء، تقدم معنا سكوته عن هذا. إذا مدح الإنسان بما ليس فيه، إذا مدح وعظم بما ليس فيه وليس كذلك، عد أهل السلوك سكوته عن ذلك ورضاه بذلك من علامات الرياء ومن علامات العجب بالنفس. ولذلك فعليه أن يبرئ ساحته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور. وهذا كثيرا ما يقع، فلان والله كذا وحافظ، لا سيدي أنا ما نش حافظ، لست كذلك. إذا لم يكن، إذا كان كذلك فبها، إذا لم يكن كذلك لا لست كذلك. وزيد يبين له لا يلزم هذا، موش تواضع، لست كذلك. هذا حسن ظن منك جزاك الله خيرا، لكن يبين الإنسان هذا الأمر. كاين كلمة لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى عظيمة تعود الإنسان دائما أن يعنى بنفسه، بإصلاح نفسه، أن لا يعنى بثناء غيره أو مدح غيره. يقول هو رحمه الله ما مضمنه ومعناه: إنما يمدحك من يمدحك وقد مدح ستر الله عليك، فالشكر لمن صدرك لا لمن شكرك. هو اللي يمدحك لأنه لم يعرف عيوبك، ولو كشفت له عيوبك لما أثنى عليك. فقال لك الفضل والشكر الحقيقي هو لله الذي ستر هذه العيوب، الذي ستر هذه العيوب. ويقول في مقام آخر، وكان هذا ذكرته يعني الذي تبادر لذهني، وحكمة أخرى ذكرها في الحكم أذكرها بمعناها، يعني إنما يمدحك الناس لحسن ظنهم فيك، يحسنون الظن فيك، فكن أنت ذاما لها لما تعلمه منها. هم يحسنوا، هم يحسنوا فيك الظن، لكن أنت أعلم بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وذلك العاقل لا يترك يقين نفسه لظن غيره. مثلا أنا مقصر مثلا في العبادة، وأنا أقول لكم أنا مقصر في العبادة، أخبركم هذا إخبارا، أنا مقصر في العبادة. ويجي واحد والله ما شاء الله الشيخ الله يبارك، أنا على بالي في مقصر. نعم جزاء ويحصل في الظن، جزاك الله خير، أنا مقصر، أنا على بالي بر. والعاقل لا يترك يقين نفسه لحسن ظن غيره. أنت تحسن في الظن كثر خيرك، جزاك الله خيرا، كنا على بالي. هذا وهكذا يسير المؤمن، لا يغره ثناء غيره عليه. إن كان ثناء بحق يسره، تلك عاجل بشرى المؤمن. أحيانا يجي إنسان بشارة وهو فعلها، جزاك الله خير، لكن لا تغره. أما إذا لم يكن كذلك فكيف يغتر به؟ هو إذا كان كذلك، إذا كان كما وصف فلا يجوز له أن يغتر، فكيف إذا وصف بما ليس فيه؟ كيف إذا وصف بما ليس فيه؟ فمن أعظم ما يحمل الإنسان على العجب هذا كثرة المدح والثناء، ومخالطته دائما لمن يمدحه، وبعده عمن ينتقده. هذا يقع إنسان أحيانا يجد من نفسه يعني ميلا لجماعة من صحبته دون أخرى، وهذا يعني معقول وأمر جبلي في الإنسان، طباع تختلف، إنسان يميل إلى هذا، لكن إنسان يتفقد نفسه. أحيانا إنسان يميل لواحد دون آخر مع أنهما سيان في الفضل وفي الخيرية، كلاهما من الخير، لكن هذا ينفر منه لأنه أحيانا ينتقده، لأنه أحيانا يقفه على عيوبه، لأنه أحيانا يوجهه. لا، أنا عاود راجع نفسك، حاول أن تجاهده، وانظر إلى من ينصحك بعين الرضا أنه أراد لي خيرا. على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نكون واضحين، النفس مجبولة، هكذا خلقنا، مجبولة على النفور بمن ينتقدها ويثقل، تنفر من هذا الإنسان. لكن على الأقل تذكر ووازن. إذا وجد من يمدحك فيوجد من ينتقدك، فتذكر هؤلاء، ولعلك أهل لأن تنتقد. والإنسان له عيوب، وأحيانا الإنسان يعيش مغرورا ولا ينتبه إلى عيوبه، وهذه مصيبة. قد يكون فيك عيب ما تعرفوه بحسن نية، يعني بحسن انت منوي يعني ماكش جايب أخبار يعني، وفيك عيب، عيب خطير. وكيف لك أن تكتشف عيوبك؟ ذكر أهل العلم سبل معرفة عيوب النفس، منها بمحاسبتها والتأمل والتفكر، منها الشيخ الناصح المربي، يكون لك شيخ عالم معلم مربي تثق فيه، فتسلم نفسك له وتحدث بأسرارك، يعني بدأ يعرفك يعني، فيدلك قال لا تفعل هذا، افعل هذا، فيك كذا، ليس فيك كذا. أيضا الصاحب الناصح، صديقك الناصح، صاحبك الذي هو صاحبك، صديقك، إن صديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك فرق فيك شمله ليجمعك. الصديق الحق، إن صديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك فرق فيك شمله ليجمعك. مستعد يضحي به، هذا هو الصديق. هذا مستبعد أنه إذا نصحك فإنه ينتقدك، يريد أن ينقص، لا، يحب لك الخير. فأنت دائما اقبل النصح وتقبل العيب ممن تعلم أنه يحب لك الخير، وهذا صعيب، حتى لو كان من أعز الأصدقاء. إذا ذكر لك عيبك ما يعجبك الحال، لكن معلش جاهد نفسك وقل بالك صح، وربما خاصة بعد النصح، لأنه في حال النصح تعلو القلب ثورة الغضب والحدة، ما يعجبك، لكن بعد مدة فكر. وكثيرا ما يكون كذلك، إذا كان لنصحك يحب لك الخير حقا ستجد أن ما ذكره ولو بعد مدة إذا تأملت فيه. أيضا من كيفية معرفة العيوب ذكرنا منها حسبة النفس، العالم الصحيح والعدو، وكذلك كذا ذكرها أبو حامد وغيره. اسمع شو أعدائك ما الذي يقولونه لك، أعداء كل إنسان له أعداء، اسمع شوية، لأنه صح. على كل حال العدو قد يختلق، لكن ما يختلقش كل شيء، ربما يذكر شيئا هو فيك، فقد يدلك عدوك على عيبك، وهذا من كمال نفسك. معلش، هكذا يعيش المؤمن، يعيش دائما يحاول إصلاح نفسه أيا كان سبيل الإصلاح. ما يهمني، هذا المهم أن أصلح نفسي، ولو كان ذلك عن طريق أعدائي. رب عدو أهدى إلي عيوبي، شكر الله لعدو أهدى إلي عيوبي، يهديني عيوبي، نعم، وأصلح نفسي، ولا أزال بإذن الله تعالى في ارتقاء إن شاء الله تعالى. المدح مهلك، فالإنسان يحذر. كيف يعالج هذا المدح والثناء؟ بماذا؟ بألا إن كان حقا فلا يغتر به، وإن لم يكن كذلك فليبين لست كذلك، ولا تترك يقينك في نفسك لظن غيرك فيك. وكذلك استمع إلى من يذمك بصدر رحب، وحاسب نفسك في هذا حتى لا تعجب بنفسك. أيضا من الأسباب تحسين الظن بالنفس، هذا من أعظم أسباب العجب، أن الإنسان دائما هو يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بغيره، دائما هو ناس ملاح وغيره مش ناس ملاح. عجيب، وهذا شأن أكثر الناس، هو طيب وغيره ليس طيبا، فدائما ينظر لنفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، وهذا خلاف ما أراد الله. المراد منا أن ننظر إلى أنفسنا بعين النقص، وأن ننظر إلى غيرنا بعين الظن الحسن، نحسن الظن بغيرنا ونسيء الظن بأنفسنا. والرضا عن النفس رأس كل خطيئة، كما جاء في الأثر، ولا يصح مرفوعا إلى رسول الله. الرضا عن النفس، ليرضى عن نفسه فقد أهلكها، لأن النفس ناقصة مقصرة فيها عيوب كثيرة، وقد لا تنجلي لك تلك العيوب، لكن فيها عيوب كثيرة، أنت فقط لا تشهدها أو لا تتنبه على هذه العيوب. فالشاهد حسن الظن بالنفس. وجاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خطير في هذا المعنى في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. يقول الناس هو أهلكهم، في رواية أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أشدهم هلاكا. كيف؟ بالعكس، بل الواجب، لأن لماذا هو فهو أهلكهم؟ لأن من ادعى هلاك الناس فقد أساء الظن بغيره، أساء الظن بغيره، وهو مأمور أن يحسن الظن بغيره. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الواجب أن تسيء الظن بغيرك، عفوا أن تحسن الظن بغيرك مهما كان، ولو رأيته يفعل شيئا محرما في الظاهر حسن. نعم هو شيء حرام لكن لا تدري يعاقب عليه، لا يؤهلك بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما أنت فأنت على يقين من ذنوب نفسك. ولذلك كان العلماء دائما يسيرون بهذا المنحنى، يحسنون الظن بغيرهم ويسيئون الظن بأنفسهم. لماذا؟ وذلك تجد بعضهم يقول فلان خير مني فلان، يقول كيفاش خير مني، انت من الصباح لليل في العلم وفي الطاعة والعبادة كيف يكون فلان خير منك؟ آه يقول لك لا، أنا على يقين من ذنوب نفسي، أنا على بالي من يديرها كحلة، أنا على بالي. أما هو الله أعلم بحاله، يقدر يديرها ثم يتوب، يعصي ثم يتوب، يقدر يعصي هو معذور عند الله، أنا لا أدري حاله، لست على يقين منه. أما حالي أنا، أنا على يقين منه. هذه هي النفس الزكية، الذي يعود نفسه هذا المعنى ستكون نفسه زكية، ما يقدرش يتألع على العباد ويحكم على الناس، فلان لا يغفر الله له، فلان كافر، فلان كذا، ما يقدرش. نعم مسألة الأسماء هذه فيها تفصيل، حكم على الغير بالفسق أو بالبدعة أو بالكفر هذا له شروطه المعتبرة عند أهل العلم، لكن المعنى الأخص هو الحكم عليه عند الله، هذا صعب تخبرش. الحكم على الناس عند الله، مرضي ليس مرضي هو مرضي ليس مرضيا، في الجنة في النار. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نحكم لأحد، أن لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له أو عليه الوحي بذلك. كاش واحد نقطع له فلان في الجنة ولا فلان في النار، نحسن الظن، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فالإنسان يحذر من الحكم على غيره، والحكم على الناس يحبط العمل. عابد بني إسرائيل، هذاك عابد قال كلمة يسيرة قد يظنها الإنسان يسيرة في رجل فاجر، كلاهم بني إسرائيل، هذا عابد وهذا فاجر، وهذاك العابد دائما ينصح الفاجر يقول اتق الله تب إلى الله، وهذاك الفاجر كان مقصر يقول له إليك عني، قال له خليل أنا مقصر بيني وبينك، إليك عني، أبعثك الله علي حسيبا أم جعلك علي رقيبا، أنا معتار أنا مقصر خليني ما تحرجنيش، وأكثر عليه ويلح عليه نصح، قال له إليك عني، بعثك الله علي حسيبا أم جعلك علي رقيبا، قال له والله لا يغفر الله لك. شوف، فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي، أشهدك أني قد غفرت له وأحبطت عملك. هاي من يعني يتألى على الله، يتدخل فيما ليس له، يحكم بما ليس، هذا ليس لك تحكم على الناس. من ذا الذي يتألى علي قد غفرت لك، هذا كلمه قد غفرت لك وأحبطت عملك، قد أدخلته الجنة وأدخلتك النار، بهذا التألي والتكبر على الناس. يحكم بغي يا أخي، بغي من بغايا بني إسرائيل، امرأة تتأكل بفرجها، هل يليق بنا أن نحسن الظن بها؟ الله أعلم، نحن نمسك ندع الناس إلى خالقهم. امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل تتأكل بفرجها، مرت بكلب، هذا عمل مش كبيرة، يعني عمل فيما يظهر للناس ليس عملا كبيرا، مرت بكلب يكاد يأكل الثرى اللي هو التراب من شدة العطش، فرق لها أو فرق له قلبها فنزلت في البئر، خلعت موقها اللي هو حذاءها ونزلت في البئر. في بعض طرق الحديث أنها أمسكت موقها بفمها ونزلت في البئر. شوف هذه المرأة قلبها حتى وإن كانت فقلبها فيه صفاء فيه رحمة، فنزلت في البئر وملأت موقها وصعدت وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. زيد حكم أنت على الناس بعد اليوم، فأنت على ذلك تسيء الظن بنفسك وحسن الظن بغيرك. تقول كيفاش يا أخي، أنا على يقين من ذنوب نفسي، أما غيري فالله أعلم بالحقائق، لأن قد ترى الشيء وليس على حقيقته، قد ترى الإنسان مبتلى بشيء وخطير يكون مجنون، تتسبه هو مريض يشرب الدواء مريض، قل هذا كيف يفعل كذا وكذا، وقد تسبه ثم تكتشف أنه يوم مريض يشرب الدواء. شفت تقول يا إله الله سامحونا كنا غلطك. وكثيرا ما يقع هذا، كثيرا ما يقع هذا للناس. فالأسباب تحسين الظن بالنفس وإساءة الظن بالغير. رابعا الاغترار بالنعم. كيفش الاغترار؟ أن يجعل الإنسان النعم هي الميزان في ميزان رضا الله تعالى أو سخطه وعقابه، وهذا خطأ كبير. يعني إذا جاءت النعمة فأقول لك لا بأس، يعني لو أنا ربي حبني يقولوا أبزاف ناس أنا ربي حبني حاجة اللي أنت منها جيني عجيب، وشكون قال من قال لك أنه ما دمت الذي تتمناه يأتيك أن ذلك علامة الرضا؟ أبدا، بل قد يكون علامة الابتلاء والامتحان والاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال تعالى أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. شوف شوف الإنسان. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا. كلا، ربي قال كلا، ليس العطاء علامة الرضا وليس المنع علامة السخط. كلا، مش هذا هو أصل الميزان، يعني هذا ليس ميزان. كلا، ليس هذا ولا هذا. لا النعمة علامة رضا الله تبارك وتعالى، ولا النقمة علامة سخطه، وكل ذلك ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. فتذكر هذا، تذكر هذا، أن النعمة ليست علامة رضا الله تعالى، وأنها قد تكون ابتلاء وامتحانا واستدراجا من الله عز وجل. كان السلف إذا لم يبتلوا خافوا على مصيبة. إذا ما نزل بهم حتى مصيبة يقول لك لا إله إلا الله، ما هذا، ما هذا الاستدراج؟ كأنه ترك لا يبتلى ولا يمتحن. فهذا من أسباب العجب بالنفس، جهنم نعمة فيغتر بها، فيغتر بهذه النعمة. أيضا من أعظم أسباب العجب التربية، التنشئة والصحبة. تنشئة، كثيرا ما ينشأ الإنسان على الكبر ولا يدري هو ولا أهله أنهم ينشئون ولدهم على الكبر وعلى العجب. وهذا كثير، كثيرا ما يكون في الأسر، ينشأ الإنسان على الإعجاب بنفسه والكبر. نعم، هو في مرحلة ما لا بد من الثناء، لا بد من التشجيع إلى حد ما، لكن من غير أن يصل ذلك إلى حد العجب والكبر. ولا تنسى أن الولد، أن الولد يقبص الأخلاق مما يراه في والده. فإذا رأى في والده التكبر، إذا رأى في والده العجب، إذا رأى في والديه احتقار الجيران، احتقار الفقراء، احتقار، نشأت نفسه مريضة. يكبر عندك وليدك مريض، مريض ليس سويا، يتكبر على الناس، معجب بنفسه، لا يرضى بالقليل، لا يرضى باليسير، قلبه غليظ، ليس عنده رحمة على الفقراء والمساكين. فتفقدوا هذا في أنفسكم وفي أولادكم في البيوت، وعودوهم التواضع وخفض الجناح، وأن يقسم مع غيره، وأن يحب الخير إلى غيره، وأن لا يرى نفسه. هذا على كل حال تراعى فيه مراحل زمنية، لأن هذه المعاني لا يؤخذ بها الصغار. الصغير إذا أخذ بعض هذه المعاني قد يكون تشويها لفطرته، لكن إذا بدأ يعقل ويفهم عوده هذه المعاني الحسنة من التواضع، خفض الجناح، محبة الخير للغير، عدم الإعجاب بالنفس، شهود نعمة الله أنه هذا، هذا من فضل الله علينا، هذا من دائما تعود، هذا من فضل الله علينا، نحن سبب فقط، وهكذا مثل هذه المعاني. التنشئة لها عظيم الأثر على الولد، وينشأ ناشئ الفتيان يعني منا على ما كان عوده أبوه، كما قال الشاعر مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المختال واعدل، فإن إن عدلت معدلوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربه، يعوده التدين أقربه. كذلك الصحبة لها أثرها، الصاحب ساحب والطباع سراقة، إنسان يسرق من طبع غيره، وهذا يلحظه الإنسان في نفسه. الصحبة يلحظ الإنسان أثر الصحبة على نفسه، سيتكلم عنها الناظم رحمه الله تعالى بالتفصيل. صحبة الأخيار أهل الصدق من يقتدى بحالهم والنطق، سيأتي الحديث عن الصحبة. فلا تصحب إلا الأخيار والأبرار، ومن يطيعك على طاعة العلي الغفار سبحانه وتعالى. لا تصحب إلا أصحاب الأخلاق الحسنة، فتأخذ تقتبس من أخلاقهم وأنه تتأثر بهم. الإنسان يا أخي بشر، يتأثر، يتأثر ويؤثر، يتأثر بغيره ويؤثر في غيره. فالإنسان يصاحب أهل التقى. الله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. هذه الصحبة اللي تشوف فيها قاعد في الدنيا ستكون عداوة يوم القيامة، إلا الصحبة المبنية على تقوى، على صحبة لله، يعني ما هيش الدنيا، صحبة لله عز وجل، باب التعاون على البر والتقوى، محبة في الله تبارك وتعالى، هذه الصحبة الدائمة التي يجد الإنسان بركتها يوم القيامة. وإلا فهي العداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، تعادوا إلا المتقين. أما المتقون فيأخذ بعضهم بيد بعض، ويسأل بعضهم عن بعض، ويشفع بعضهم في بعض. اشفعوا لنا إذا أكرمكم الله بالجنة، لا تنسونا، كل واحد لا ينسى أخاه وصاحبه. فيأخذ بعضهم بيد بعض، ويسأل بعضهم عن بعض، ويأخذ بعضهم بيد بعض إلى الجنة، ويشفعهم الله تبارك وتعالى فيما بينهم. هذه بعض أسباب العجب. وقال لك رحمه الله، وش قال؟ والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع. هذا هو العجب، ينسى، هو يستعظم من يشوف النعمة فيعظمها وينسى أنها من الله سبحانه. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله فهي نعم الله سبحانه وتعالى. نسيان كونها من الله تقع. زيد طبيب بعلمي لأنه تعالى هو المصور. طبيب، تطبيب، داوي، عالج، عالج نفسك. طبيب، طبيب بعلمي أنه تعالى هو مصور وموت الآلة. العلاج بأن تعالج نفسك، تعالج نفسك بأن تذكر نفسك دائما أنه تعالى هو المصور، هو مصور النعم وخالقها ومؤتي النعم، هو مصور النعم خالقها ومؤتيها. الله خالق كل شيء يا أخي، كل شيء في هذا الوجود مخلوق لله. كيف أنت وما ملكت، أنت ونعمك مخلوق لله تعالى، والله خلقكم وما تعملون. قال لك أنه هو المصور، فهو مصور النعم ومؤتيها، يصورها ويؤتيها لمن شاء من عباده، هو مصور ومؤتي الآلة. فالنعم من الله سبحانه وتعالى وحده دون مثيل. والعجز أن تخلق نفعا أو ضرر، والعجز أن تخلق، أذكر نفسك أنك عاجز أن تخلق نفعا أو ضرر، فهو من الجهل بالأمرين صدر. فهو يشير إلى سبب العجب. نقولنا أول سبب من أسباب العجب الجهل، الجهل بالنفس والجهل بالرب سبحانه وتعالى. والعجز، أذكر أنك عاجز، أنك عاجز لا تملك لنفسك حول ولا قوة إلا بإذن الله عز وجل. ولتذكر صاحب البدن القوي حين تنزل به حمى يسيرة كيف تطرحه في الفراش، ولا يستطيع إلا أن ينهض إلا أن يشفيه الله عز وجل. وليتذكر صاحب العقل الذي يتوقد ذكاء وفطنة حين يبتلى في بعض الأيام بكآبة أو بوسواس، ويأتيه الناس بالرقات وإلى آخره، ولولا أن الله تعالى يشفيه ويعافيه لكان حاله إلى ما تعلمون. هكذا أذكر في هذه النعم. تذكر كم من غني ابتلي بأنواع من الابتلاء فأصابه الفقر وشتت الله شمله وابتلاه بالفقر وضاع ما كان يملك. كم من ذكر أن تعاجز، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. أغنى الأغنياء يبتلى بابتلاء يسير يشهد فيه ضعفه وعزة الله وقهره. لكن أحيانا الله تعالى يؤدب عباده بهذا، يؤدبك كما قال ابن عطاء الله: متى ما أشهدك، متى ما أنعم عليك. إذا أعطاك النعمة وش معناها؟ أن الناس يقولوا الدين معاملة، لكن يغفلون مش معاملة، مش معاملة بين الناس فقط. الدين معاملة، أي معاملة مع الله. ما معنى الدين؟ تكون لك علاقة بالله سبحانه وتعالى، فمعاملة، تتأمل في معاملة الله لك وفي معاملتك لله سبحانه وتعالى وفي معاملتك للناس أيضا. وهذا من معاملة الله سبحانه وتعالى: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن بذلك النجاة. فيقول لك طيب إذا رب أنعم علي وش معنى؟ ما معنى؟ قال لك إذا أنعم عليك، متى ما أنعم عليك فقد أشهدك فضله وبره. هنا يتعرف الله عليك بفضله وبره، باسمه البر، باسمه الكريم، باسمه الرحيم، باسمه الودود، باسمه الرزاق، أسماء المعاني الإحسان. متى ما أنعم عليك فقد أشهدك فضله وبره، أنه ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى، وأنه إذا أعطى عبده أدهشه، يعطيك عطاء أنت ما تكون يخطر ببالك. تشهد فضل الله ونعمة الله، الحق هذا أن تشكره. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا جاءت النعمة لكي نشهد فضل الله وبره فنشكره على ذلك، نشكره بالقلب، نشكره بالقلب اعترافا وإقرارا وباللسان مدحا وثناء وحمدا، وبالجوارح بأن نتمتع بهذه النعم ونصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، وحين يبتليك وش معناها؟ ابتلاني، شف، أمرضني، فعل كذا، ابتلاني بشيء. ومتى ما ابتلاك فقد أشهدك عزته وقهره. ايش تعرف بنت ضعيف ما تقدرش، فتضعف نفسه، تتواضع، يا رب يا رب تعاود ترجع لنفسه. ومتى ما ابتلاك فقد أشهدك عزته وقهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بحسن ملاطفته عليك. هذا كله إقبال من الله على عبدي حتى تتعرف على الله عز وجل. هذا كلمة الأخيرة ذكرتها بالمعنى من كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأنت هذا، فهو من الجهل، من الجهل بالنفس ومن الجهل بالله، تضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهو من الجهل بالأمرين صدر، فلا تنسب الفضل إلا الله. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فضل الله، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قال الله تعالى في الآية الأخرى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ماشي بالعمل، هذا العمل مدخول، أكثره مدخول إذا أتيت بالعمل، أكثره. هل هو خالص لله؟ من يستطيع أن يوقن أن عمله خالص 100%؟ يمكن، هذا ليس مستحيل، لكن عزيز عملك خالص. نعم، قد يكون هذا في بعض الأعمال، وقد يكون وقد لا يكون في أعمال أخرى. فقال: من يزعم أن عمله أتى به خالصا كاملا على الوجه المرضي؟ قليل، هذا قليل، إلا من رحم الله عز وجل. وحتى إن أتيت به خالصا كاملا على مراد الله تعالى، فهو لا يصح أن يكون في مقابل عطاء الله اللي هو الجنة. وهذا يحتاج إلى شرح طويل، يأخذ منا وقتا طويلا، هذا أنه عمله محدود وفاني وصور كثير، عمل يسير في مقابل عطاء كثير. أنت جزيت على العمل الصالح بالخلود في الجنة، أنت لم تعمل عملا خالدا حتى تجازى بالخلود، عملت عمل ميسور، كلفك يسيرا وأعطى على اليسير كثيرا، كلفك يسيرا وأعطى على اليسير كثيرا. اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فتذكر هذه المعاني يكسر هذا الداء في قلبك، داء العجب بالنفس ورؤية النفس في هذا. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من داء العجب، ولعلنا نكتفي بهذا القدر مما يتعلق بالتزكية حتى نأخذ